بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. اللهم لك الحمد خير مما نقول وفوق ما نقول ومثل ما نقول. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله إلا أنت، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. هدى به الله البشرية وأنار به أفكار الإنسانية وزعزع به كيان الوثنية. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام الله عليكم يوم اجتمعتم إلى ذكر الله، وقلب لا يخاف الله عز وجل فليس بقلب، وحي لا يرجو موعود الله عز وجل فليس بحي، وإنما هو ميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ومن يوم وقع رأس الإنسان في الأرض وهو مسؤول أمام الله عز وجل، وهو واقع في مشكلة أريبة معقدة لا يقطعها ولا يحلها إلا الخوف من الحي القيوم. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. ولدتك أمك باكيا مستفرخا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بقوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. وأشرف ما يشرف هذا العبد الحي عبودية الواحد الأحد، فلا شرف له ولا خروج من المأزق إلا بأن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. ولذلك شرف الله رسوله صلى الله عليه وسلم وذكره في أشرف المواطن بالعبودية، فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال في حقه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال عنه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالذي لا يتشرف بهذه العبودية سوف يبقى ضال في الدنيا ضال في الآخرة، محشور أعمى يوم يعرض الله الناس أولهم وآخرهم ليوم لا ريب فيه. ولذلك طالبنا سبحانه وتعالى بالخوف منه، وأخبرنا سبحانه وتعالى أنه أعد جنتين اثنتين لمن خافه ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال جل ذكره: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولذلك كان أهل العلم مجمعون على أن أفضل المنازل منزلة الخوف مع الإخلاص، فمن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. والذي يخاف الله عز وجل يعمل، لأن المؤمن يعمل ويحسن العمل ويخاف، والمنافق يسيء العمل ويرجو. ولذلك فرق عند أهل السنة والجماعة بين أهل الإرجاء وأهل العمل الصالح في ناحيتين: أهل العمل الصالح يخافون ويعملون، وأهل التواكل والإرجاء يسيئون ويرجون، وفرق بين الطائفتين ودور بين الفريقين. ولذلك كان أخوف الناس رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ولا وجد أخوف منه لربه تبارك وتعالى. ولذلك يقول للصحابة وهم يجتهدون في العبادة: بعضهم يرى ألا ينام الليل ساهرا إلى الصباح، من شباب الصحابة، فقل لي بالله أي شبابنا الذين يسهرون إلى الفجر على الليالي الحمراء وعلى الكلام الآثم المازن الضائع؟ وقل لي بالله أي جلسات تلك الجلسات التي يقطعها شيبنا وشيوخنا إلا من رحم الله في أعراض الناس والغيبة والنميمة؟ يرى الصحابة أو بعضهم أنه يقوم الليل لا ينام حتى الفجر في عبودية الله، ويرى الفريق الآخر أن الأحسن أن يصوم النهار فلا يفطر أبدا إلا مع الغروب ليجوع بطنه ولتظمى كبده وليروى من الحوض المورود يوم يزاد عن الحوض المورود ب70,000 ملك مع كل ملك مرزبة من حديد يريد أن يروى وأن يصبع في ذاك اليوم. فيأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويعرضون عليه أحوالهم فيقول إنا أعلمكم بالله وأخشاكم أنا. وصدق عليه الصلاة والسلام. ولذلك أتى به الإمام البخاري في كتاب العلم في باب الخشية وعدها من أعمال القلوب التي ينكرها أهل الرجاء. علم من ذلك أن أخوف الخلق لربه هو الرسول عليه الصلاة والسلام. والآيات البينات التي تلاها أخونا في مقدمة في هذه الجلسة كان يسمعها صلى الله عليه وسلم كثيرا. روى ابن جرير الطبري وابن مردويه عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر به بلال بن رباح المؤذن داعي السماء الذي خرج بأحد من أوضار الوثنية إلى نور الإسلام. بلال مر بالرسول عليه الصلاة والسلام قبل صلاة الفجر فوجد الرسول عليه الصلاة والسلام يبكي فيقول يا رسول الله بأبي أنت وأمي ماذا يبكيك؟ قال آيات أنزلت علي ويل لمن قرأها ولم يتدبر. آيات أنزلت علي ويل لمن قرأها ولم يتدبر. ثم تلا عليه الصلاة والسلام إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والذي يتلو مثل هذه الآيات ولا يتدبر ولا يتفكر فكأن قلبه طبع عليه إلا ما شاء الله. والطبع يصيب القلوب بالمعاصي وبالغفلة وبالشهوة. فنسأل الذي بيده مفاتيح القلوب أن يفتح على قلوبنا وقلوبكم فإنه يفتح تبارك وتعالى. ولذلك يقول كما يقول بعض الصحابة ما بين نزول هذه الآيات المعاتبة وما بين إسلامنا إلا 4 سنوات. يقول جل ذكره مخاطبا الصحابة ومن سار على منهج الصحابة إلى يوم الدين ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم يقول بعدها أو بعد هذه الآية مباشرة وهذا الذي هو يطمعنا في ثوابه سبحانه وتعالى وفي فتحه قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فكما يحيي الله سبحانه وتعالى الآيات بالماء وبالغيث من السماء فإنا نطمع منه سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا فقد جفت ويبست وقد خمدت أن يحييها بالذكر. فإنه الذي يحيي سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ولذلك القلب إذا نسي موعود الله تبارك وتعالى والعرض عليه ونسي القبر ونسي تلك الوقفات الهائلة الفظيعة أصبح قلبا فاجرا أصبح قلبا قاسيا أصبح قلبا بعيدا من الله. روى الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في المجلد 12 أن السلطان نور الدين محمود وهو من سلاطين الإسلام الذين كانوا يقومون الليل ويصومون النهار. ذكر ابن تيمية هذا السلطان فقال رحم الله تلك العظام لأن تقوى الله يوزعها على البشر سبحانه وتعالى لا تختص بغني ولا فقير ولا كبير ولا صغير ولا أحمر من أسود وإنما يوزعها سبحانه وتعالى لأنه يعلم القلوب التي تستأهل الهداية. هذا السلطان فترة من فترات الذهول والغفلة استعرض جيشه في دمشق وعمل مهرجانا ضخما حضره أمراؤه ووزراؤه وقواده وحضره الناس أهل دمشق في مقام بهيج وفي حفل مرعب. ولما اكتمل هذا الحفل دخل أحد علماء الإسلام اسمه ابن الواسطي دخل ببردته وبعصاه ووقف أمام السلطان ثم قال له استمع أيها السلطان لموعود سلطان السماوات والأرض. فتوقف الناس وخمد المهرجان وانتظروا ماذا يقول هذا الواعظ فرفع صوته وقال لهذا السلطان وهو على سرير الملك مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. إن قيل نور الدين جاء مسلما فاحذر بأن تأتي وما لك نور. حرمت كاسات المدام تعففا وعليك كاسات الحرام تدور. ثم يقول هذا بلا ذنب يخاف لهوله. الوليد يخاف يوم القيامة ويتشيب ناصيته لهول اليوم. يقول هذا بلا هول بلا ذنب يشيب لهوله، كيف الذي مرت عليه دهوره. فسقط السلطان من البكاء مغشيا عليه في الأرض، ورش بالماء واستفاق وهو يقول ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني. وأصبح هذا الموقف له توبة إلى الله وعودة إلى الحي القيوم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا يخلط خطبه ودروسه ومواعظه بالمخافة من الله الحي القيوم، بل كان هو كما سلف معنا أخوف الناس وأرجى الناس لربه وأخشى الناس لمولاه. يقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، أبو ذر الصادق الزاهد العابد المنيب، يقول بت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي فقام يصلي من الليل فسمعته يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم بكى، ثم عاد فقال بسم الله الرحمن الرحيم ثم بكى، ثم عاد ثالثا فقال بسم الله الرحمن الرحيم ثم بكى، ثم قال وهو في الصلاة النافلة ويل لمن لم تدركه رحمة الله. إي والله ويل لمن لم تدركه رحمة الله تبارك وتعالى. ويقول ابن مسعود ذاك الشاب الذي كانت هدايته على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود الذي جسمه وهو واقف كالرجل الجالس ليس عنده جسم ولكن عنده قلب، والله عز وجل لا ينظر إلى الأجسام ولا ينظر إلى الصور ولا ينظر إلى الأموال ولا ينظر إلى المناصب ولا الأولاد، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، وفي لفظ ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. فالقلب مكان نظر الرب تبارك وتعالى. والله ذم المنافقين الذين ماتت قلوبهم بالنفاق ولكن عاشت أجسامهم كأجسام البغال، قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. ثم يقول سبحانه وتعالى كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن لا يوفكون. فالعبد الذي لا يعتني بقلبه ويخلصه لله فلا ينفعه جسمه ولا ماله ولا منصبه ولا ولده. أتى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فأسلم لله رب العالمين، كان راعي غنم، وأبو جهل كان سيد من سادات مكة، إذا قال لأهل مكة هذا الأمر هو الأمر قالوا هو الأمر، وإذا نفى أمرا نفوه وإذا أثبت أمرا أثبتوه. ولكن خشي ذاك الفاجر ما آمن برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ابن مسعود فآمن فرفعه الله عز وجل وأكرم منزلته وجعله من عباد الله الصالحين. صعد مرة شجرة من الشجر وجسمه نحيف، فأخذت الريح تعبث بأوراق الشجرة وغصونها وهو عليها يهتز، فتضاحك الناس، جسم نحيف لطيف صغير ولكن فيه قلب مع القرآن، وفيه قلب تعمر بلا إله إلا الله، وفيه قلب عاش على مبادئ لا إله إلا الله. فيقول عليه الصلاة والسلام أتضحكون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. هكذا هو الإيمان يوزن يوم القيامة، إيمان المؤمن ويقينه وثباته وصدقه وإخلاصه، ويتهاوى أهل الفجور فلا إيمان ولا إخلاص ولا صدق. يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه يحشر المتكبرون يوم القيامة على صور الذر يطأهم الناس بأقدامهم. فنعوذ بالله أن نتكبر في الدنيا ونحن من المهضومين في الآخرة، ونعوذ بالله أن نتجبر على متن هذه الأرض ونحن من المعذبين في بطنها، نعوذ بوجهه وجلاله ونوره. إذا علم هذا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحرك سجونه بالقرآن الكريم لتذكره الآيات مخافة الله تبارك وتعالى. يقول لابن مسعود اقرأ علي القرآن، فيقول يا رسول الله كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ كيف أقرأ عليك القرآن والقرآن عليك أنزل. هذا الحديث في الصحيحين حياء وأدب وسكينة من ابن مسعود يتعاظم أن يقرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تعلم القرآن هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال فاندفعت أقرأ في سورة النساء فلما بلغت قوله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن. قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان، فعليه أفضل الصلاة والسلام. ما كان أتقاه لله وما كان أخوفه من ربه تبارك وتعالى، حتى كان عليه الصلاة والسلام إذا قام في النافلة كما يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير قال دخلت عليه صلوات الله وسلامه عليه فسمعت في صدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء. والمرجل هو القدر إذا استجمع غليانه. فننظر إلى أحوالنا اليوم، هل خلى أحد منا بنفسه فتباكى أو بكى؟ هل تذكر في الحجرة الضيقة يوم لا يدخل معه ولد ولا مال ولا زوجة ولا قريب ولا حبيب؟ هل تذكر في ذاك المصرع؟ وإنه والله عجيب القبر، ولو تذكرناه كل يوم لزهدنا ولتورعنا ولتبنا ولاستغفرنا. قال ابن كثير في البداية صلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله صلاة العيد بالناس. عمر بن عبد العزيز أكثركم أو كلكم يعرف عمر بن عبد العزيز باسمه ورسمه، زاهد من الزهاد تولى أمر الأمة الإسلامية على رأس المئة، فكان مجددا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، عاد بها إلى الله تبارك وتعالى. صلى صلاة العيد فلما انتهت الصلاة ذهب إلى بيته فاستعرضه الناس وأتوا بالموكب فقال باعدوه عني فما أنا إلا رجل من المسلمين. فلما مر بالمقبرة التفت إليها وقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ثم قال الله كم في هذه القبور من خد أسيل وطرف كحيل. ثم قال للناس والوزراء والأمراء حوله وهو ينظر إليهم ما كأنهم أكلوا مع من أكل، وما كأنهم شربوا مع من شرب، وما كأنهم استأنسوا بالدور ولا عمروا القصور. ثم رفع صوته وقال للمقابر يا موت ماذا فعلت بالأحباب، يا موت ماذا فعلت بالأصحاب. فجاوب نفسه بنفسه وقال أتدرون ماذا يقول الموت؟ قالوا لا. هو يقصد بهذا الكلام مدرسة لهم حتى لا ينسون هذا الدرس أبدا. قال أتدرون ماذا يقول الموت؟ قالوا لا. قال يقول ذرفت بالعينين وأكلت الحدقتين وفصلت الكفين عن الساعدين والساعدين عن العضدين والعضدين عن الكتفين وفصلت القدمين عن الساقين والساقين عن الركبتين، ثم بكى حتى غشي عليه. هذا الرجل العظيم الذي خاف الله وموعود الله أكرمه الله بأن جعله من السعداء في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله، فما يذكر إلا ترحم عليه. ولذلك لما حضرته الوفاة يوم عيد الفطر خرج الناس يلبسون الجديد يوم عيد الفطر إلا هو، فقالوا مالك؟ قال أرى أن مصرع اليوم وأني ألتقي برب اليوم. فلما دخلت عليه زوجته والناس يصلون العيد قالت ماذا ترى؟ قال اخرجي من البيت فإني أرى ملأ ونفرا ليسوا بجن ولا إنس. قال أهل العلم هم ملائكة. فخرجت فلما قبضت روحه رحمه الله قال أهل السير وأهل التاريخ في ترجمته سقطت على المصلين صحيفة من السماء مكتوب فيها براءة لعمر بن عبد العزيز من النار، لأن الله سبحانه وتعالى إذا علم من العبد أنه يخافه يؤمنه المخاوف سبحانه وتعالى. ولذلك قال أهل العلم إذا خفت من الله خوف الله منك كل شيء، وإذا خفت من غيره سبحانه وتعالى أخافك من كل شيء. ولذلك أذل الناس وأخوف الناس وأخنع الناس وأهدم الناس وأفشل الناس من لا يخاف من الله. ولو رأيته جبارا عنيدا فاعلم أن الله اذهب الهيبة من قلبه. ولذلك يتحدث ابن تيمية يا شيخ الإسلام عن الخوف، ما هو الخوف المطلوب؟ قال ما حجزك عن المعاصي فهو الخوف المطلوب، وأما ما زاد على ذلك فلا يطلب في الإسلام. فالذي يردك عن معاصي الله تبارك وتعالى فهو هذا الخوف الذي يطلب منك لتكون خائفا منه سبحانه وتعالى. وصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام إنما امتازوا علينا بمخافتهم من الحي القيوم. ولذلك ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد بسند جيد أن أبا بكر الصديق رحمه الله رحمة واسعة أنفق أمواله للإسلام ووقته ودمه ويومه ونهاره وليله وكل ما يملك من قليل وصغير، حتى أتى الله بثوبه الذي يلبسه كفن فيه ما وجد له كفن من التركة وهو خليفة المسلمين. ولذلك يذكر عنه الإمام أحمد أنه دخل هو وبعض الصحابة في مزرعة رجل من الأنصار في المدينة، فكان النخل يائع بالثمار وقد تدلت غصونه بالرطب وعليه الأطيار، فأما الصحابة فارتاحوا وأما أبو بكر فجلس يبكي، فقالوا ما لك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال انظروا إلى هذا الطائر، طوبى لهذا الطائر يرد الشجر ويأكل منها ويرد الماء ويشرب منه ثم يموت لا حساب ولا عذاب، يا ليتني كنت طائرا، يا ليت أمي لم تلدني. فبكى الصحابة. فانظر إليه رضي الله عنه وارضاه، والرسول عليه الصلاة والسلام بشره بالجنة وهو مع ذلك يخاف، وهو مع ذلك يحاسب نفسه، حتى يقول والله لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى رجلي في الجنة والأخرى خارج الجنة، لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، والذي يأمن عقاب الله وعذاب الله فقد أضله الله على علم، وقد طمس الله على بصيرته سبحانه وتعالى، لأنه من يأمن أخذ الله ومن يعتقد أن أعماله مقبولة. نعم صلينا آيفا صلاة المغرب، لكن من يدري منا هل ارتفعت صلاته أم بقيت، هل قبلها الحي القيوم أو ردت على وجهه وضرب بها وجهه، فإنه لا يدري العبد. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله رب مصليين اثنين وقفا في صف واحد بجانب كل بجانب صاحبه بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، لأن بعض الناس إذا قام للصلاة خاف موعود الله وخاف لقاء الله وخاف الأرض على الله، وتذكر أنه سوف يقف مثل هذا الوقوف يوم القيامة، فإن الناس يقفون يوم القيامة عند الله كما يقفون في صلاتهم. وصح في الحديث أن الله تبارك وتعالى إذا قام العبد وقف تجاهه في الصلاة، فإذا انصرف بقلبه انصرف الله عنه، فنعوذ بالله أن تنصرف قلوبنا في الصلاة فينصرف الله عنا. وكم تنصرف القلوب إلى الأسواق وإلى الشهوات وإلى النزوات وإلى الأغراض، وكم نعطي الله عز وجل من صلاتنا ونحن نقف بين يديه تبارك وتعالى. ولذلك كثير من الناس يتذكر المقام بين يديه تبارك وتعالى بمقامه في الدنيا. قال ابن الجوزي رحمه الله المؤمن يتذكر بكل شيء ما يحدث له يوم القيامة، إذا أتى ينام وتلحف بلحاف تذكر القبر، وإذا رأى الخضروات والفواكه والنعم تذكر الجنة، وإذا رأى النار في الدنيا والمعذبين والمحبوسين تذكر جهنم نعوذ بالله من جهنم. ولذلك لا يزال من فكرة في فكرة. دخل المهدي الخليفة العباسي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان الناس مجتمعين فيه، طلبة العلم والمحدثون وأهل الفقه والتفسير، ومنهم الزاهد العابد العالم ابن أبي ذئب. فلما دخل الخليفة ومعه قواده وحرسه قام الناس جميعا له احتراما له في المسجد، إلا هذا الرجل ابن أبي ذئب فما قام وما تحرك. فاقترب منه الخليفة قال لماذا ما قمت لي وقد قام الناس لي جميعا؟ قال والله الذي لا إله إلا هو لقد أردت أن أقوم لك فتذكرت قوله سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين فتركت القيام لذات اليوم. فانظر كيف تذكر بقيام الناس يوم يقوم الناس من قبورهم. ولذلك الذي نعني به في هذا المكان أو في هذه الجلسة أن الذي ينبغي علينا أن نحصل أسباب الخوف وأن نتذكر ما يمكن أن نتوصل به لنكون خائفين من الله عز وجل، لأن من خاف من الله أمنه يوم الفزع الأكبر، ومن تأمن منه سبحانه وتعالى أو أمن منه اليوم خوفه يوم الفزع الأكبر. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ثم يقول عز من قائل عن هذا اليوم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كان وعدا عليه أن يرث الله الأرض ومن عليها ويجمعنا ليوم لا ريب فيه. ولذلك كما أسلفنا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ما كان خوفه مجرد خوفا نظريا ما فاده في العمل، لأن بعض الناس في المواعظ يخاف ولكن إذا خرج نسي، نعوذ بالله من الغفلة، ويخاف إذا ذكر ولكن ما يمر عليه برعة أو ردح من الزمن إلا قد نسي الموعظة. أما أبو بكر وأمثال أبي بكر فكان خوفهم معهم يصاحبهم دائما وأبدا ليل نهار. ولذلك ذكر عنه ابن القيم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما تولى الخلافة كان يخرج إلى ضاحية من ضواحي المدينة المنورة بعد صلاة الفجر كل يوم، فتفقده عمر بن الخطاب وسأل عنه، فقالوا ما ندري أين يذهب. قال عمر لأذهبن وراءه هذا اليوم وأرى ماذا يصنع. فذهب وراءه رضي الله عنه وأرضاه، وإذا به قد دخل خيمة امرأة هناك أعرابية مسلمة، فتركه عمر حتى خرج من الخيمة فدخل وراءه وأبو بكر لا يرى عمر. فأتى عمر فوجد امرأة عجوز عمياء مع أطفال، فقال يا أمة الله من أنت؟ قالت أنا عجوز حسيرة كثيرة في هذه الخيمة. قال وما هذا الرجل الذي يأتيك؟ قالت رجل ما أعرفه من المسلمين، ما عرفت أنه أبو بكر. قال ماذا يصنع إذا دخل عندكم؟ قالت يأتينا كل يوم لأن أبونا مات من زمن، فيصنع طعامنا للإفطار ويكنس بيتنا ويحلب شياهنا. فجلس عمر يبكي ويقول أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر، إي والله أتعبت الخلفاء بعدك وتعبت كل مسؤول حتى يرث الله الأرض ومن عليها. تصوروا أفضل الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام خليفة المسلمين الذي ضمن له صلى الله عليه وسلم الجنة يأتي ويصنع الإفطار لهذه العجوز وأطفالها، ويأتي ويكنس البيت، ويأتي ويحلب الشياه. فرضي الله عنه وعن أمثاله وحشرنا في زمرتهم. ويأتي عمر فيكون من الخائفين لله، أول مخافته من الله يوم خطب أول خطبة للجمعة، أول خطبة، أول ما أعلن فيه فيها مبادئه وأسسه التي ينبغي أو يجب أن يسير عليها قطع له البكاء. فقالوا ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال والله لوددت أنني لم تلدني أمي، يا ليتني شجرة فيضت، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهذا هو مقصود الخير، الخوف منه سبحانه وتعالى. ولا يكفي الخوف النظري كما قلت، بل صاحب ذلك خوفه منه سبحانه وتعالى أن كان في أعماله خائفا من الله. يذكر الذهبي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه خرج ذات ليلة من الليالي يطوف في سكك المدينة، كان خليفة ما ينام إلا قليلا. تقول له زوجته عاتكة بنت زيد يا أمير المؤمنين لماذا لا تنام؟ قال إن نمت في النهار ضاعت رعيتي، وإن نمت في الليل ضاعت نفسي، فأما الليل فصلاة وأما النهار فمحافظة وسعي لصالح الأمة. خرج ذات ليلة بعد صلاة العشاء يطوف بسكك المدينة، فسمع امرأة تبكي من وراء طائر الباب، فأنصت قليلا فقال له أسلم ما لك يا أمير المؤمنين وعمر يبكي؟ قال هذه المرأة في الطلق في النفاس في الولادة، إنك ما تدري ماذا تجد من ألم الولادة. قال اذهب بنا يا أسلم. قال فعدت معه إلى بيت مال المسلمين فحمل جرابا من شحم وجرابا من زيت وجرابا من دقيق، قال احمله على ظهري وهو الخليفة. قلت يا أمير المؤمنين أنا أحمله عنك. قال أنت تحمل أوزاري يوم القيامة؟ قال فحمله ووالله لقد رأيته يهرول أمامي. ثم دخل البيت واستأذن وقام في طرف البيت يصنع عشاء هؤلاء الأسرة. فتقول له المرأة من أنت رحمك الله؟ والله لأنت خير من عمر بن الخطاب. تقول أنت بتواضعك وخدمتك وقيامك على شؤوننا خير من الخليفة عمر، ولا تدري أنه عمر. قال أسلم فلما انتهينا انطلقت معه وقد أذن لصلاة الفجر، فقام يصلي بنا. فلما بلغ قوله تبارك وتعالى في سورة الصافات وقفوهم إنهم مسؤولون بكى حتى سمعنا بكاءه من آخر الصفوف، ثم مرض بعدها شهرا كاملا من خوف الله عز وجل. فأين هذه القلوب؟ وأين هذه الأرواح التي تربت على القرآن؟ وما لنا حل ولا لنا صلاح وفلاح ولا سعادة إلا أن نراجع حسابنا مع الله عز وجل، وأن نعود بسير هؤلاء وبأمثالهم نستقيوها ونكررها في المجالس وفي المنتديات وفي المحافل، ونعيدها دائما وأبدا، لأن الله يقول لقد كان في قصصهم عبرة، ويقول جل ذكره أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال أبو حنيفة رحمه الله: سير الرجال أحب إلينا من كثير من الفكر، لأن الفكر أحكام مسيرة يقوم بها طائفة من الناس، أما السير والرقائق والمواعظ فإنه ينبغي لكل عبد أن يكون خائفا من الله، راج موعود الله، مخلصا لله تبارك وتعالى، صادقا فيما بينه وبين الله. يقول ابن أبي حاتم في تفسيره: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الليالي فمر ببيت رجل من الأنصار أو امرأة من الأنصار وهو الصحيح، فسمعها تقرأ من وراء الباب تردد في الليل، عجوز تقرأ، انظر إلى هذه العجوز المسنة الطاعنة كيف تتربى مع القرآن، فأين نساء المسلمين وأين الأمهات اللواتي كن يتربين على كتاب الله عز وجل، وأين تلك البيوت التي كانت كدوي النحل من كتاب الله عز وجل ومن ذكره ومن تلاوة حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، بدلت بالغناء الماجن وغيرت بالكلام القبيح، واستولت عليها الغيبة والنميمة والفحش والنعل واللعن والسب والشتم إلا من رحم الله. فهل آن للبيوت أن تعود إلى الله عز وجل؟ وهل آن للأمهات المسلمات أن يراجعن حسابهم مع الحي القيوم؟ فإن قبلهم عائشة وأسماء وأم سليم وعاتكة وفلانة وفلانة، كل يوم القيامة أسوة بكل امرأة مؤمنة تريد الله والدار الآخرة. وقف عليه الصلاة والسلام ووضع رأسه على صائر الباب، والمرأة هذه تتلو قوله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية، وتبكي، ثم تعود وتقول: هل أتاك حديث الغاشية؟ فأخذ صلى الله عليه وسلم بيده على رأسه ويبكي ويقول: نعم أتاني، نعم أتاني. المخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول الله له: هل أتاك حديث الغاشية؟ يعني الخطاب، يعني ما أتاك وما عرفت وسوف تعرف. والغاشية هي القيامة، والزلزلة هي القيامة، والطامة هي القيامة، والواقعة والصاخة والقارعة، كلها أسماء لذاك اليوم، لأن الله ضخمه وفخمه. فهل وعته العقول؟ هل تدبرت؟ هل تذكرت؟ يقول أحد التابعين: مررت بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصادقة بنت الصديق، المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، زوجة رسولنا عليه الصلاة والسلام، التي أتاها في يوم واحد كما يقول عروة ابن الزبير، أتاها في يوم واحد من معاوية بن أبي سفيان وهو خليفة في دمشق، أتاها 80,000 دينار فوزعتها وهي صائمة ونسيت نفسها من الإفطار. فقالت لها مولاتها وجاريتها: يا أمه، يا أم المؤمنين، كيف ما أبقيت دنانير لأخذ بها إفطارا؟ قالت: والله نسيت. يا سبحان الله، من 80,000 دينار تنسى نفسها؟ قال هذا التابعي وأظنه الأسود بن يزيد: مررت بها وهي تقرأ في صلاة الضحى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال: وسمعت لبكائها نشيجا، فذهبت والله إلى السوق وعدت وهي تقرأ مكانها في ركعة واحدة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها، التي بقيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ليلها فمناجاة للحي القيوم وتلاوة وذكر ودعاء، وأما نهارها فصيام. عائشة التي كانت تربي بكلماتها ما لا يربيه 1,000 أستاذ وأستاذ اليوم، وألف داعية وداعية اليوم، كانت كلماتها من نور، لأنها تربت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعقلها وما أعلمها بالله تبارك وتعالى. وأم سليم كذلك كانت امرأة عاقلة من الأنصار، عرفت قدر الإسلام. والمرأة المسلمة لا بد أن تتوخى وأن تعلم أن القرآن يخاطبها، وأن السنة تندبها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث للرجل والمرأة. ولذلك يقول عز من قائل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فالأجر حاصل، وجهادها في بيتها وصدقها مع ربها سبحانه وتعالى أجر ومثوبة. ويمكن أن يكون تربيتها لأبنائها على منهج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من نوافل الصيام ونوافل الصلاة إذا قصدت بذلك وجه الله تبارك وتعالى. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: ما سمعنا بمهر في الإسلام أعظم من مهر أم سليم، يعني أمه. قال له الناس: وما مهرها؟ قال كان مهرها الإسلام. أتى لها رجل من الأنصار وهو مشرك قبل أن يسلم، فأراد أن يتزوج بها، فقالت: أنت مشرك وأنا مسلمة، والله لا أتزوجك حتى تسلم فيكون مهري معك الإسلام. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم أتت بابنها أنس وعمره 10 سنوات، فقالت: يا رسول الله، تفكرت في الدنيا فإذا هي ذاهبة، وأردت هدية أقدمها لك فما وجدت أغلى من ابني، شجى روحي وذلة كبدي، فخذه هدية لك يخدمك في الحياة الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ثم قالت: يا رسول الله، ادعو لابنك أنس، يعني ابنها. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أطل عمره، وطول العمر على طاعة الله سعادة، اللهم أطل عمره وكثر ماله وولده واغفر ذنبه. فأما عمره فطال حتى قارب 100، وقيل نيف على 100. وأما أولاده فكثر: ذرية بعضها من بعض يحفظون كتاب الله ويناجونه ليل نهار، حتى يقول عن نفسي كما في الإصابة وأسد الغابة وغيرها: دفنت من ولدي لصلبي وولدي أولادي يوم دخل الحجاج الكوفة 100 نفس. وأما عماره فإنه اصطح فما مرض وما سقم، وأجر الله عليه رزقه. وأما غفران الذنب فهذه سعادة الآخرة يوم يلقى الله. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة البارحة، يعني شبه الرؤية أو المنام، فرأيت الرميصاء أم سليم في الجنة، وأخبرها صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها صدقت مع الله عز وجل، ولأنها عرفت موعود الله فأخلصت للا إله إلا الله. وتأتي الخنساء النخعية في معركة القادسية، والناس قد صفوا للقتال، المسلمون في جهة والكفار في جهة، وحزب الله في ناحية وحزب الباطل في ناحية، ولا إله إلا الله ترتفع هنا وراية الباطل ترتفع هنا. فالتفتت إلى القبلة ورفعت يديها وقالت: اللهم إنه ما عندي اليوم أغلى من أبناء الأربعة، اللهم إني أقدمهم لك، اللهم ارزقهم الشهادة هذا اليوم. فتأتي إلى أبنائه إلى أبنائها الأربعة، ليس لها عائل يعولها في الدنيا إلا هؤلاء الأبناء، وليس لها في الناس أحب إليها من هؤلاء الأبناء، أبوهم مات وأقاربها. فقالت: يا أبنائي، اذهبوا فاغتسلوا وتحنطوا وتكفنوا. فذهبوا واغتسلوا ثم تحنطوا ولبسوا أكفانهم ثم أتوا. فقالت: والله ما خنت أباكم ولا خدعت خالكم، والله إنكم أبناء رجل واحد، فإني أحتسبكم عند الله يوم العرض الأكبر وأقدمكم هذا اليوم، فإذا أتيتم فأخلصوا للا إله إلا الله ولله، ثم لا أراكم إلا يوم العرض الأكبر. فلما انتهت المعركة أتى الناس يبشرونها، قالوا: قتل أبناؤك الأربعة. فتبسمت، وهذا من فرح المؤمن، طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أبكاني، وقالت: الحمد لله الذي رفع منزلتي بشهادتهم، اللهم اجعلهم عندك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الوداع لا تضيع عنده سبحانه وتعالى، إذا استودعت غيره سبحانه وتعالى ضيع وديعتك، أما الله فلا تضيع عنده الوداع. ولذلك حفظ لنا الإسلام هذه النماذج الخالدة يوم أن كنا مسلمين، يوم كانت بيوتنا تبيت مع القرآن وتصبح مع القرآن، فلما استدلنا بالقرآن الغناء الماجن والعهر إلا من رحم الله والفحش، ضاعت أجيالنا وضاع شبابنا وضاع نساؤنا وبناتنا، وأصبحنا نتلفت إلا من رحم الله، فلا نجد إلا قلوب جافة حامدة قست من المعاصي. فأملنا في الحي القيوم أن يعيدنا كما كان السلف الصالح. يأتي معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه فيسافر إلى الأرض اليمن، يسافر داعية، فيقول له صلى الله عليه وسلم وهو يوصيه: ما هي أجمع وصية؟ أجمع وصية المخافة من الله تبارك وتعالى. وتقوى الله. ولذلك إذا أردت أن توصي حبيبك أو قريبك أو صاحبك أو ولدك فلا توصيه إلا بحفظ الله، فإنه إذا حفظ الله حفظه الله، وإذا ضيع الله ضيعه الله. فيقول عليه الصلاة والسلام له كما في الترمذي: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق الحسن. وفي سير أعلام النبلاء للذهبي في ترجمة معاذ فيبكي معاذ، فيقول له صلى الله عليه وسلم: ما لك تبكي؟ قال: يا رسول الله والله ما بكيت لأمر فاتني من الدنيا، لكن أخشى أن يكون آخر العهد بك ولا أراك إلا يوم القيامة. قال: يا معاذ لا تجدع، فإن الجدع من الشيطان، إنك لن تراني بعد يومي هذا. ثم يقول له صلى الله عليه وسلم، يزوده زاد السفر، ليس زاد السفر الأكل والشراب والطعام، هذا زاد دنيوي، لكن زاد الآخرة. قال: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. ثم قال له: يا معاذ اذكر الله عند كل شجر وحجر ومدر، فإنك إذا ذكرت الله كان الله معك. هذه وصيته عليه الصلاة والسلام. ويقول وهو يزود ابن عباس من زاد الآخرة كما في الترمذي: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رجعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك كان معنا فيما سلف معاذ رضي الله عنه وأرضاه أخذ وصية الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانت نصب عينيه مخافة الله ومراقبة الله عز وجل، لأن بعض الناس يراقب الله عز وجل في الجلاء ولكن ما يراقبه في الخفاء، يراقبه أمام الناس فإذا خلى بمحارم الله انتهكها وضيعها وهد حدود الله عز وجل وانتهك معاصيه. ولذلك عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة أو من حديث ثوبان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أورده ابن ماجه في سننه في كتاب الرقاق، قال ثوبان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن رجالا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال سهامة بيضا، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأمثال بحسنات أمثال جبال سهامة بيضا يجعلها الله هباء منثورا. قال الصحابة: يا رسول الله أليسوا مسلمين؟ قال: بلى مسلمين، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون، ولهم حظ من الليل، يعني يصلون في الليل، ولكن كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نعم، إن العجيب أن تخشى الله في السر، إن المطلوب أن تخشى الله في الخفاء، يوم لا يراك إلا هو، يوم تنام عنك عيون الناس ولا تنام عينه سبحانه وتعالى، يوم يغفل عنك الناس ولا يغفل عنه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الأندلسي لابنه: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وإذا خلوت بريبة في ظلمة لا يراك إلا الحي القيوم، ولا يراقب تحركاتك وسكناتك إلا هو وقد غفل عنك الناس فتذكره. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ولذلك يقول أهل العلم: إذا خلوت عن الناس ورأيت الكواكب فاسأل من كوكبها، وإذا رأيت النجوم فاسأل من رفعها، وإذا رأيت السماء فاسأل من سواها، فإنه معك سبحانه وتعالى أينما ذهبت، واعلم أنك إن لم تكن تراه فإنه يراك تبارك وتعالى. إذا علم هذا أتت سكرات الموت إلى معاذ صاحبنا في هذا الآونة، فتفكر بماذا يقدم على الله عز وجل، فقال وهو في سكرات الموت لابنه: اخرج انظر هل أصبح الصباح؟ فنظر ابنه قال: لا ما أصبح. فجلس قليلا ثم رفع طرفه وقال: اللهم إنك تبارك في القليل وتكثر الصغير، اللهم بارك في هذا الجرح، وكان جرحا من الطاعون. قال: كيف تدعو على نفسك بالموت؟ قال: مللت والله الحياة وسئمت والله البقاء. فقال لابنه: اخرج هل أصبح؟ قال: أصبح. سكرات الموت كانوا يذكرون بعض المناقب يوم تأتيهم سكرات الموت، لأن في سكرة الموت ذهب الكبر وذهب الخيلاء. سكرة الموت يذل فيها الجبار ويذعن فيها المتكبر ويفتقر فيها الغني ويضعف فيها القوي، فأين الكبر عنهم؟ إنما يذكرونها للأمور التربوية للأمة التي بعدهم وللجلاس. ولذلك يقول الأعمش لما حضرته سكرات الموت رحمه الله رحمة واسعة وهو من الزهاد العباد الكبار، بكى عليه أبناؤه قال: يا أبنائي لا تبكون، فوالله الذي لا إله إلا هو ما فاتتني تكبيرة الإحرام 60 سنة مع الإمام، ما قالها تفاخرا ولا تكبرا، وإنما قالها ليربيهم على تكبيرة الإحرام. ويقول ابن إدريس الزاهد العابد لابنه وهو يبكي عند رأسه قال: يا بني اتق الله عز وجل، يا بني اتق الله، لا تعصي الله في هذا البيت الذي سكنت أنا وإياك فيه، فوالله لقد ختمت القرآن 4000 مرة فيه. ذكرها الذهبي في سير النبلاء، وذكرها صاحب أهل الهمم العالية في تذكر الأيام الخالية. نعم، لا تعصي الله في هذا البيت فقد ختمت القرآن فيه 4000 مرة. ولذلك بعض الصالحين يورثون أشقياء والعياذ بالله فجرة، بدل القرآن وبدل قيام الليل يحل الغناء الماجد ويحل الفجور والبعد عن الله عز وجل، بدل الصيام تحل المعاصي، بدل تلاوة الحديث تأتي الأفلام الخليعة المادنة والصحف المنهارة التي تبث السموم. وهذا سوء وراثة يبتلي الله عز وجل بها بعض الناس، فمن أراد أن يحفظه الله في أبنائه فليخف من الله سبحانه وتعالى وليحفظ الله، فإن الله حفظ أهل الكنز الذين ذكر في سورة الكهف، حفظ عليهم كنزهم فقال: وكان أبوهما صالحا. قال ابن المسيب رحمه الله تعالى: انظر كيف حفظ الله الكنز لهؤلاء، وقال: وكان أبوهما صالحا، فلما كان صالحا حفظ الله عليه أبناءه وكنزه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فكل من يتولى الله يتولاه الله في أهله وفي زوجته وفي أولاده وبناته، ويتولاه الله في رزقه ومدخله ومخرجه حتى يلقى الله. الصحابة ميزهم عن الناس خوفهم من الله تبارك وتعالى، ولذلك سلف في مناسبة أن عمر لما خرج إلى بيت المقدس تلقته الجيوش الإسلامية، أتى ليفتح باب المقدس ويأخذ مفاتيحه، فخرج المسلمون في جيوشهم أبهة وزينة وجمال وخيول وكتائب وجنود، فلما راهم عمر رضي الله عنه وأرضاه ترك الطريق إليهم وانحرف عن طريق إلى طريق أخرى، فلحقه أبو عبيدة ووجد عمر يبكي، فقال له أبو عبيدة: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: ضيعنا والله، نسينا ما كنا عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لعمر بن العاص: ما لك يا عمر؟ قال: يا أمير المؤمنين، جمعت الجيوش ليرهب بها أعداء الله، فيقول كلمته الخالدة التي يجب أن نحفظها وأن نرددها كثيرا. يقول عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ولذلك من اعتز بغير التقوى أذله الله، من اعتز بمنصبه ونسي طاعة الله أذله الله وأخسأه الله وحقره الله، لأن الله أخذ على نفسه أن من تواضع له رفعه، وأن من تكبر عليه وضعه. فدخل عمر وخطب الناس في الجابية، ثم دخل على أبي عبيدة في الليل، فقدم له عبيد أبو عبيدة أقراصا من شعير، فقال له عمر: يا أبا عبيدة، أما لك طعام غير هذا؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، العطاء الذي نأخذه منكم ننفقه في سبيل الله. فأخذ عمر يبكي، فلما أتى النوم قدم له شملة، فالتحف نصف عمر وافترس نصفه وأخذ يبكي ويقول: غيرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة. عمر رضي الله عنه وأرضاه بإمكانه كما يفعل من سبقه من ملوك كسرى وقيصر أن يستخدم الدنيا، ولكن خاف موعود الله ولقاء الله. مر برجل من الصحابة جابر بن عبد الله كما في ترجمته، فوجد عنده لحمة، فقال لجابر: يا جابر، ما هذا الذي معك؟ قال: يا أمير المؤمنين، لحم اشتهيته فاشتريته. قال: كلما اشتهيت اشتريت، والله إني أملك الذهب والفضة وأنفقها في سبل الخير، وإني أعلمكم بلباب البر وبصغار الماعز وبنسل العسل، كنت أخلط هذا بهذا ثم أكله، ولكن أخشى أن أعرض على الله يوم القيامة فيقال لي: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. من أين تعلم عمر مخافة الله؟ تعلم من كتاب الله عز وجل ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري أنه دخل رضي الله عنه عمر على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في مشربة، قال: فدخلت فوالله ما رأيت في المشربة ما يلفت النظر إلا شيئا من شعير في قطف، فدمعت عيناي. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمر؟ قلت: يا رسول الله، وكان جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثر فيه الحصير، قلت: يا رسول الله، هذا كسرى وقيصر يتمتعون بما يتمتعون به وأنت رسول الله والله فضلك على الناس في هذا العيش؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولا الآخرة؟ فمن رضي بموعد الله وبحكم الله فليرضى بطاعة الله. فوالله لساعة واحدة يجلسها المؤمن في مثل هذا المجلس والمسجد يذكر الله فيها ويتصل به سبحانه وتعالى لهي خير من ملك ألف سنة وسنة في الدنيا وغير الدنيا، لأنها ذاهبة. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شفعاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ولذلك ذكروا أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه حضر المقبرة ورأى إنسان يقبر فبكى حتى غشي عليه وحمل إلى بيته سريعا، فقالوا: نراك تقرأ القرآن ولا تبكي وتذكر ببعض الذكريات ولا تبكي، فإذا رأيت القبر انصرعت. قال: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ولذلك يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: ما أحسن ظواهركم، يعني ما أحسن ظواهر القبور، ولكن ليت شعري ما في بواطنكم. المصائف الحيات والعقارب داخل القبور تبدو لنا القبور مزينة مجملة هامدة ساكتة، ولكن ليس أخبارنا ما أخبارها. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه وهو يسلم على المقابر، قال: ألا أخبركم عنا لتخبرون عنكم؟ ثم سكت ثم قال: أما أخبارنا فعدنا من بعد أن دفناكم، فأما البيوت فسكنت، وأما الزوجات فتزوجت، وأما الأموال فقسمت، فما هي أخباركم؟ ثم بكى وقال: سكتوا ولو نطقوا والله لقالوا تزودوا فإن خير الزاد التقوى. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الموت نبنيها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك تربتها، والزعفران حشيش نابت فيها. والأمور التي تحدث الخوف عند المؤمن أربعة أمور، إذا تذكرها وتدبرها أحدثت له رفقة وذكرته موعد الله عز وجل ولقاء الله. أولها زيارة المقابر، فإن فيها الأولاد والأحفاد والأجداد، وفيها الأحباب والأصحاب والأصدقاء. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط داع نعشه ذاك يركب. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أن نموت وتخرب. فزيارة المقابر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي: زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة. ويقول عليه الصلاة والسلام وهو يزور المقبرة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فزيارة القبور لما تركت أو قلل منها قست القلوب، ونسي الإنسان مع بهرج الحياة قصور الحياة ودور الحياة وسياراتها وعماراتها ومناصبها، نسي فجف القلب وكسر. فأعظم ما يذكر وما يحدث الخوف زيارة القبور. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام وهو يزور مقبرة بقيع الغرقد في المدينة: ليهنكم يا أهل بقيع الغرقد ما أنسيتم فيه مما أنسى فيه الناس فتنا كقطع الليل المظلم، يعني أقبله فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله العافية. فأولها زيارة القبور. والوقوف عليها طويلة، وهي للرجال وليست للنساء، فإن النساء منهيات في شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة المقابر. ويكفي المرأة أن تتذكر الموت في بيتها، وأن تتذكر موعد الله ولقاء الله في بيتها، لتلقى ربها وهي سليمة مبرأة من كل ما يصرفها عن الله تبارك وتعالى. وقد زار الصالحون كثيرا المقابر. يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير في سيرته وهو من الصالحين الكبار: كنت آتي من البادية البصرة إلى البصرة لأصلي الجمعة في جامع البصرة، فكنت آتي قبل صلاة الجمعة بليلة، فإذا أتيت في الليل مررت المقابر فسلمت عليهم ودعوت لهم كثيرا. إلا ليلة من الليالي مررت وكان المطر نازلا وكان الليل باردا، فذهبت إلى بيتي وما وقفت على المقبرة ولا دعوت ولا سلمت. قال: فنمت تلك الليلة فرأيت رجلا من أهل المقابر يكلمني ويقول: يا مطرف، أحرمتنا هذه الليلة من الدعاء، والله الذي لا إله إلا هو إن الله ينور علينا مقابرنا أسبوعا كاملا بدعائك. فهم من أحوج الناس، انقطعوا عن الأعمال وانقطعوا عن الصلة وانقطعوا عن الأصحاب والأخلة والأحباب، وبقي لهم الدعاء منا. ومن دعا لقريبه أو حبيبه أو لأي مسلم وقد مات وصله ذلك ونفعه، وهم في أحوج الحاجة مرتهنون بأعمالهم. خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق، فالموت آت والنفوس نفيسة المستعز بما لديه الأحمق. فهم مرتهنون لا يكشف ضرهم ولا بلواهم إلا الحج القيوم، لا أنيس لهم إلا ما قدم. ولذلك يقول أحد الصالحين محمد بن واسع: مررت بمقبرة فقلت: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فسمعت هاتفا من المقابر يقول: يا محمد بن واسع تزود منها، فوالله لو تعلمها لأخرجتها مع أنفاتك، لقد حيل بيننا وبين لا إله إلا الله فما نستطيع أن نقولها. من يصلي عنك إذا لم تصلي في الحياة؟ ومن يصوم عنك بعد أن تموت؟ ومن يتصدق عنك؟ ومن يحسن خلقه عنك؟ ومن يبذل الخير عنك؟ لقد انقطع العمل وبقي الصلة الدعاء والأعمال التي تقرب منه سبحانه وتعالى. فالأمر الأول زيارة القبور، والأمر الثاني تذكر الموت دائما وأبدا، كلما أصبح العبد وكلما أنسى وكلما أوى إلى فراشه. تقول فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه: كان عمر إذا أوى إلى فراشه تقلب كالطائر الخائف من البرد. فقلت: يا أمير المؤمنين، لما لا تنام؟ قال: كيف أنام وقد ذكرني هذا الفراش القبر؟ والله تذكر القبر فما استطاع أن ينام. وقال الذهبي عن سفيان الثوري رحمه الله: ثبت عنه أنه قرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، فإذا أتى ينام يقول: كيف أنام والقبر أمامي؟ فيا عباد الله، تذكر الموت دائما وأبدا، وذلك بقراءة سير الصالحين وأخبارهم وأعلامهم في الكتب، وسماع المحاضرات التي تدعو إلى ذلك، وقراءة كتب الرقائق، والجلوس مع الصالحين الذين يذكرونك بموعد الله سبحانه وتعالى وبلقائه. الأمر الثالث مما يدعو إلى مخافته سبحانه وتعالى تذكر أنه شديد العقاب، وأنه إذا أخذ لم يفلت، وإنه إذا انتقم انتقم انتقام شديد قوي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عمر وقد كتب لبعض عماله: اعلم أن الله شديد العقاب، هل نسيت ذلك؟ ويقول عمر بن عبد العزيز لعدي بن أرطاه: يا سبحان الله، ما الذي أذهلك حتى ظلمت واعتديت؟ أما مرت على المقابر؟ أما علمت أن الله شديد العقاب؟ فهيبة الله وتذكرها العامل الثالث الذي يحدث المخافة منه سبحانه وتعالى. والأمر الرابع ملاحظة نظر الرب سبحانه وتعالى. يقول ابن تيمية: القلب بيت الرب، ولا يمكن أن يصح هذا البيت ولا أن ينقى ولا أن يصدق معه سبحانه وتعالى إلا كلما لاحظت أن الله ينظر إليك. كان الإمام أحمد رحمه الله إذا دخل بيته تربع وهو وحده، وجلس خائفا متخشعا، فقالوا: ما لك تجلس مع الناس ولا تخشع؟ فإذا جلست وحدك خشعت. قال: يقول الله، أنا جليس من ذكرني، فكيف لا أتأدب معه تبارك وتعالى. فهذا من أعظم ما يلاحظ مخافته سبحانه وتعالى، أن يلاحظ المؤمن عين الله عز وجل ورقابة الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا علم هذا فاعلموا بارك الله فيكم أنه قد صح في أحاديث أن الله عز وجل إذا حاسب العبد يوم القيامة يدني سبحانه وتعالى كنفه من كنفه، أي كنفه من كنف عبده، فيحاسبه ويقرره بذنوبه. فإذا رأى العبد أنه هلك أو أنه على سبيل هلاك قال الله عز وجل: يا عبدي أما خفتني في يوم من الأيام في الحياة الدنيا؟ فإن كان خافه العبد نجا وسلم بإذن الله، وإن لم يكن هلك. ولذلك كان من الأسباب التي ذكرها بعض أهل العلم من أهل السير والسلوك والآداب أسباب عدم مخافته سبحانه وتعالى تكمن في 4 أسباب. إذا توفرت هذه فقد نسي العبد ربه ومولاه تبارك وتعالى، وقد أصابته الغفلة، وقد ارتكب الشبهة والشهوة، وقد ظل قلبه في أودية الدنيا. هذه الأمور 4 هي سبب عدم مخافته تبارك وتعالى. وينظر بعض الناس إلى بعض فيجدهم يفجرون ويرتكبون من الأخطاء مثل الجبال، ثم لا يحسون بمخافة ولا بقلق ولا بندامة ولا بتوبة، فيتفكر ويتأمل وإذا هم أصيبوا بأربعة أو بواحد من هذه الأربعة. أول هذه الأربعة الغفلة، فإن الغفلة إذا رنت على القلب طبعته فلا يمكن أن يكون مستقيما ولا يعد ذكر ولا يفهم أبدا. والله ذكر سبحانه وتعالى أن لبعض الناس قلوب لكن لا يفقهون بقلوبهم، ولهم أسماع لكن لا يبصرون بها، لا يسمعون بها، ولهم أعين ولكنهم لا يبصرون بها، تعطلت يعيشون بها في الحياة الدنيا ولكن عليها الران وعلاها الخبث، فهي لا تعرف ولا تفهم ولا تتذكر. ولذلك لما ذكر الله القرآن الكريم قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. والناس كلهم لهم قلوب، لكن بعضهم له قلب حي وبعضهم لهم قلب ميت. فالذي له قلب حي هو صاحب القلب، أما الآخر فلا، بل على قلوب أقفالها. قال أهل العلم: أقفالها منها. فالغفلة إذا رانت على القلب أنسته موعود الله وذكر الله، تحدثه بالمواعظ فلا يفهم ولا يعي ولا يعقل أبدا، طمس على قلبه وطبع عليه. وهذا لا يستفيق، يقول ابن القيم، إلا بصوتين: صوت الخوف من الله عز وجل وصوت الرجاء. أن تخوفه وعود الله وأن ترجيه فيما عند الله وأنه أحسن مما عنده هنا في الدنيا. والأمر الثاني المعاصي، فإنها أعظم ما يحجب العبد عن مولاه سبحانه وتعالى، وهي الحجب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وكلما كثرت المعاصي رانت على القلب، أول ما يحدث تحدث الغيث، ثم تحدث الران، ثم تحدث الطبع، فالطبع آخرها وهو الذي يصيب الكافر، والران يصيب الفاسق، والغيث يصيب المؤمن. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، وهذا في صحيح مسلم: توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة، وفي رواية من 70 مرة. ويقول في حديث الأغر المزني: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإنه يغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وهذا الغين. وأما الران يقول سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي تراكم عليها وحدث لها، وهذا يشمل الفاسق والكافر. وأما الكافر فإنه يتحد وينفرد بالطبع، وإذا طبع الله على القلب فوالله لو تناطحت جبال الدنيا بين عينيه ما استعظ أبدا، ولو وعظته بعلوم الأولين والآخرين ما سمع أبدا، فنعوذ بالله من الطبع. وأما الأمر الثالث الذي يحدث قلة مخافة الله عز وجل وعدم خشيته فكثرة المباحات، وهذه التي وقعنا فيها جميعا، التفاخر في الدنيا والتكاثر منها والتوسع فيها وتقديمها على أعراض الآخرة وأغراضها وعلى مطالب الآخرة ومطالب ما عند الله عز وجل. هذه من الأمور المضنية، كثرة المباحات من أكل وشراب وخلطة بالناس وملبوس ومركوب ومسكون، كلها من الأمور التي تصد. والأمر الرابع وهو الذي يورث كذلك قلة المخافة، ضياع الوقت. وأعظم ما يمكن يحاسب عنه العبد يوم القيامة ضياع وقته عند الله عز وجل. وكثير من المسلمين لا يحسبون للوقت حسابا، يحسبون الدرهم والدينار لكن تذهب الأيام والليالي فلا يتفكرون فيها أبدا. ولذلك يقول جل ذكره: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فعلم أن المحاسبة تكون على الوقت يوم القيامة. ولذلك يقولون: أكعس من يكس يوم العرض الأكبر على الله رجلين، رجل منحه الله عز وجل وقتا وأصح جسمه فلم يستخدمه في طاعة الله، ورجل طوله الله عز وجل وخوله في الدنيا فأخذ عباد الله خولا وسعى في الأرض يهلك الحرث والنسل. وفي صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منها الوقت، منها العمر فيما أبلاه وفيما صرفه. فهذا هو الوقت. ولذلك يقول ابن عباس كما في الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وأعظم ما يستغل الوقت فيه بعد أداء الفرائض ليس أداء الفرائض كما نؤديها ونشكو حالنا إلى الله ونستغفر الله من ذلك، لكن أداء الفرائض بمعنى أداء الفرائض. يقول ابن تيمية وقد سئل: ما هو الحل لمرض الشبهات والشهوات؟ قال: أعظم ما يمكن أن يداوى به هذا المرض أن تصلح الفرائض ظاهرا وباطنا، أن تصلح الفرائض ظاهرا وباطنا. فأما إصلاحها في الباطن فأن تخلص قصدك وعملك لوجه الله عز وجل، وأن إذا نصبت قدميك في الصلاة أن تتذكر وقوف الله أمامك سبحانه وتعالى، هذا إخلاصها في الباطن. وأما إخلاصها في الظاهر فأن تكون على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن تكون مؤداة كما صح بها الحديث، فهذا إصلاحها باطنا وظاهرا، هذا إصلاح الباطن والظاهر في الفرائض. وبعد الفرائض التزود من النوافل، وما سجد عبد لله سجدة إلا رفعه بها درجة. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: يا عجبا لمن عرف أنه سوف يموت، كيف لا يجعل كل نفس من أنفاسه طاعة لله. ويقول: لقد صح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وهذا في الترمذي. فيقول: يا سبحان الله، كم يفوتنا من النخلات لا نسبح الله. إذا علمت أن من قال سبحان الله وبحمده من قالها غرست له نخلة في الجنة، فأي وقت يذهب وأي ساعات تسير. ولذلك استعرض كثير من أهل العلم منهم ابن رجب في جامع العلوم والحكم أهل الطاعة، وقال: إنما حملهم على الطاعة المخافة، الذي حملهم على الطاعة وكثرة العبادة المخافة من الله. حتى ذكروا أن خالد بن معدان كان يسبح في اليوم 100,000 تسبيحة، ذكره في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال: فلما أتوا به إلى المقبرة حملته الملائكة من أيدي الرجال. ذكره ابن رجب بسنده وقال: ورؤية في المنام فقالوا: ما فعل الله بك؟ قال: رفعني في عمليين. قالوا: بماذا؟ قال: بكثرة ذكري له في الحياة الدنيا. فقل لي بالله أي تعب يحدث على المسلم إذا حفظ وقته بالذكر. سئل ابن تيمية في المجلد العاشر، سأله أبو القاسم المغربي: ما هو أعظم عمل تدلوني عليه بعد الفرائض؟ قال رحمه الله: لا أعلم بعد الفرائض أعظم ولا أحسن ولا أفيد ولا أنفع من ذكر الله عز وجل، وهو أسهل العبادات، وهو شبه الإجماع بين أهل العلم. ولذلك يقول جل ذكره: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول: فاذكروني أذكركم، فإني أوصيكم ونفسي بحفظ الوقت بذكره سبحانه وتعالى. فهذه عوامل المخافة إن كنا صادقين أننا نخاف من الله عز وجل. وعلامة الصدق في المخافة أربعة أمور أو أربع علامات. علامة الصدق أو صدق المخافة وخشية الله عز وجل أربع علامات: أن يستوي ظاهر العبد وباطن، يستوي الظاهر والباطن فيكون سيان، لا يكون ظاهره خير من باطنه، خاشع أمام الناس لكنه متهتك في حدود الله في الخفاء فيعود بالله من ذلك. وفي الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله سبحانه وتعالى: ليكونن أقوام يظهرون للناس التخشع، يلبسون للناس جلود الرأن من اللين، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، فبي حلفت لأنزلن فتنة تدعو الحليم حيرانا، أبي يغترون أم علي يكثرون. فنعوذ بالله أن تكون ظواهرنا جميلة ولكن بواطننا خبيثة، فإن هذا هو المصيبة وهذا عدم المخافة منه تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن يكون العبد صادقا مع الله سبحانه وتعالى في كلامه وأحواله وأقواله وأفعاله، والصدق ليس في القول فحسب. قال أهل العلم الصدق على ثلاث مراتب: صدق في الحال، وصدق في الفعال، وصدق في المقال. فصدقك في المقال ألا تتكلم إلا بصدق، لأن من تذكر لقاء الله لا يكذب أبدا. وصدقك في الحال أن تكون حالك كحال أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على الكتاب والسنة. وصدقك في الفعال أن تكون فعالك تطلب بها مرضات الله عز وجل، فالذي يطلب بفعله الرياء والسمعة يذهب الله دعاه في الدنيا والآخرة. وصح في صحيح مسلم عن شفيع الأصبحي قال: دخلت على أبي هريرة وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقلت: أسألك بالله يا أبا هريرة أن تحدثني حديثا ما سمعته أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لو حدثنك حديثا سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بكى حتى نشق، يعني غشي عليه، ثم استفاق فقال: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. ثم ذكرهم عليه الصلاة والسلام: عالم علمه الله العلم، قارئ قراه الله كتابه. فيقول الله: ألم علمك العلم؟ قال: بلى يا رب. قال: ماذا فعلت؟ قال: تعلمت فيك وعلمت. قال: كذبت ولكن تعلمت. يقال: عالم وكثير، خلوه إلى النار. فيجرونه على وجه حتى يلقى في النار. ثم ذكر الجواد والشجاع. قال شبيه الأصبحي: فدخلت على معاوية فعلمت بهذا الحديث، وكان على كرسي الله وهو خليفة، فوقع على الأرض على وجهه يبكي وقال: صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والعلامة الثانية من علامات المخافة والتي هي من علامات الصديق عنده سبحانه وتعالى الندم على السيئة والفرح بالحسنة. خطب عمر الجيش رضي الله عنه وأرضاه فقال: أيها الناس، من سرته حسنته وسعته سيئته فهو المؤمن. فإن سرتك الحسنة تصدقت بصدقة، صليت ركعتين، ذكرت الله كثيرا، فانشرح بالك وارتاحت نفسك، فاعلم أنك مؤمن. أسأت، أخطأت، اغتبت، نظرت منظرا لا يجوز ثم ندمت وحاسبت نفسك، فاعلم أنك مؤمن إن شاء الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. والعلامة الرابعة عند أهل العلم هي أن يكون يومك خير من أمسك وغدك خير من يومك. فمن ترقى في العبادة والصدق فهذا علامة الصدق والمخافة، ومن كان أمسه خير من يومه ويومه خير من غده فإنما هو يمشي القهقرة وقد دخله كذب في العبادة. فعلينا أن نصدق مع الله عز وجل نصدق المخافة. والذي أدل نفسي وإياكم عليه كما سلفت آنفا قراءة السير وسماع أخبار صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنهم خير جيل خرج للناس لأن يرث الله الأرض ومن عليها. رباهم صلى الله عليه وسلم على سمع وبصر، وعلمهم وقادهم وفقهم، فكانوا أخوث الناس وأعلم الناس بربهم تبارك وتعالى. والخوف بارك الله فيكم كما سلف يستفاد في أمور. يقول ابن تيمية: حد الخوف أي تعريف الخوف أو المطلوب في الإسلام من الخوف ما حجبك عن المعاصي وما زاد فلا احتاج إليه. وقال أهل العلم غير ابن تيمية: الخوف من الله عز وجل أن إذا جلست وحدك تصورت كأن الله باردا للناس على عرشه. وقال أحد الصالحين: الخوف كأنك ستلظى في نار جهنم وكأنك أفلست حتى من لا إله إلا الله. وقال غيره: الخوف أن تأتي بأعمالك وأنت قد خجلت من الله عز وجل كأنها ردت عليك جميعا، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. قال ابن عمر: وجدت والله أن الله تقبل مني مثقال ذرة. قالوا: لماذا؟ قال: يقول سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. قالوا: أتخشى وأنت تعمل الصالحات؟ قال: والله ما أخاف من الصالحات، ولكن أخاف أن أعمل صالحا فيقول الله وعزتي وجلالي لا أقبلها منك. ولذلك يقول عز من قائل في سورة سبأ: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كانوا يحتسبون أعمالا صالحة لكن داخلها الرياء والنفاق والسمعة تعادت إلى وجوههم وضيب بها وجه صاحبها، لأن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وما كان صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سجد عمر فسمع وهو يبكي في سجوده ويقول اللهم اجعلني عبدا لك وحدك، وهذا من أحسن الكلام، اللهم اجعلني عبدا لك وحدك، فإن بعض الناس يعبد مع الله نفسه. ولذلك يقول أحد أهل العلم وأظنه ابن تيمية الصوفي يعبد نفسه والمسلم يعبد ربه. بعض الناس ولو بلغ في التصوف والتكشف والزهد مبلغ لكنه عبد نفسه، كأنه يقول انظروا إلي أنا زاهد أنا عابد، فعبد نفسه مع الله. وبعض الناس يعبد الدرهم والدينار والريال فيجعله معبودا له من دون الله تبارك وتعالى فيكون عبدا له. وبعضهم يعبد الزوجة، وبعضهم يعبد الوظيفة، وبعضهم يعبد الشهرة. فنسأله سبحانه وتعالى أن نكون عبادا له وحده. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في كتاب الجهاد من صحيح البخاري: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش. فالعبد كل العبد الذي يكون عبدا لله وحده في مقاله وفي حاله وفي فعاله. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون عبادا له مخلصين صادقين، وأن يلزقنا سبحانه وتعالى مخافته وخشيته، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى في السر خير من العلن، وفي الباطن خير من الظاهر، وفي الخلاء خير من الجلاء، فإنه القدير على ذلك. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.